يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها إنما أنت منذر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل